بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: باب كثرة حيائه صلى الله عليه وسلم. قال: حدثني عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن قتادة: سمع عبد الله بن أبي عتبة يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حا: وحدثنا زهير بن حرب ساق السند إلى شعبة عن قتادة قال: سمعت عبد الله بن أبي عتبة يقول: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. قال: وحدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن شقيق عن مسروق قال: دخلنا على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما حين قدم معاوية إلى الكوفة، فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لم يكن فاحشا ولا متفحشا. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا. قال عثمان حين قدم مع معاوية إلى الكوفة. قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حا: وحدثنا عبد الله بن نمير حا: وحدثنا أبو سعيد الأشد قال: حدثنا أبو خالد يعني الأحمر، كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. هذا باب عقده الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه. يقول: باب كثرة حيائه صلى الله عليه وسلم. الحياء من الإيمان، ولا إيمان لمن لا حياء له. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والحياء رقة تعتري المرء عندما يفعل ما يكره، أو رقة تعتري المرء عند فعل ما يكون تركه أولى. إذا فعل ما يكره الناس أصابته رقة، احمر وجهه، ندم على ما فعل، تمنى أنه لو لم يقع في هذا الأمر، لأن الناس يكرهون هذا الأمر. أو رقة تعتري المرء عندما يفعل الأمر، ليته لم يفعل هذا الأمر، ولو فعل غير هذا الأمر لكان أولى، فتجد وجهه يتغير، لا لخوف ولا لغضب، لأن المرء إذا غضب تغير وجهه، تغير لونه، وربما أن يسود من شدة الغضب. فإذا كان من أمامه الذي أغضبه أقوى منه، عندما يغضب من هو أقوى منه يتغير لونه ووجهه ويصفر، لأنه لا يقدر أن ينتقم. إذا كان من أمامه أضعف منه تغير وجهه ولونه واسود واحمر، لأنه يقوى على أن ينتقم من هذا المرء الذي هو أدنى منه. فالحياء عبارة عن هذه الرقة التي تعتري المرء عندما يعمل عمل، هذا العمل الناس يكرهونه، تراه يستحي. أراد أن يلبس إزارة مثلا في بيت الخلاء، وإذا بالإزار يسقط وتبدو عورته، يتغير يتلون، ليته ما وقع منه هذا الأمر لأن هذا الأمر مكروه عند الناس، وهذا الأمر عار وعيب. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما عقد المصنف الباب ليبين أنه ذو حياء، وإنما الإمام مسلم من لطفه وأدبه مع النبي عليه الصلاة والسلام ما وصف النبي بالحياء فقط، وإنما قال باب كثرة حيائه، حياءه كثير يزيد على الناس، هو الذي علم الحياء وهو الذي دعا إلى الحياء وقال ما ذكرت لك. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة إلى قباء، وكثيرا ما كان يذهب إلى قباء، تارة راكبا وتارة ماشيا، يجمع بين أمرين: الأمر الأول ليصلي في مسجد قباء، لأن الصلاة في مسجد قباء لها فضل، من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان له كأجر عمره، من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء يريد أن يصلي في أول مسجد أسس على التقوى. مسجد قباء أول مسجد بناه رسول الله بطيبة قبل أن يأتي إلى هذا الموضع وقبل أن يبني هذا الموضع، ولذا قال الله تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه لما بنى المنافقون مسجدا ضرارا شمالي مسجد قباء، قال الله تعالى لنبيه: لا تقم فيه أبدا، المسجد الذي بناه المنافقون لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. كان يذهب إلى قباء تارة على دابة تارة يمشي على قدميه ليصلي في ذاك المسجد حتى ينال هذا الفضل وينال هذا الأجر الذي تحدث وأخبر عنه صلوات الله وسلامه عليه. يضيف إلى ذلك أنه يزور أخوال أبيه بني عمرو بن عوف، بني سالم بن عوف، بني مرة بن عوف، هؤلاء أخوال الرسول يصلهم كل سبت، ومعنى كل سبت اختلف العلماء فيه. يقول جماعة من أهل العلم أنه يذهب كل يوم سبت، ويقول بعض أهل العلم كل سبت يعني كل أسبوع، لا يمضي عليه الأسبوع إلا وذهب إلى قباء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والمقصود أنه صلوات الله وسلامه عليه ذهب إلى قباء وأتى إلى بئر أريس، وهي بئر مقابلة للمسجد، المسجد من ناحية الشرق، بئر أريس من ناحية الغرب، وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس على قف البئر وأدلى رجليه في البئر وحسر عن ساقه صلى الله عليه وسلم. بلغ أبا بكر أن النبي ذهب إلى قباء، وإذا بأبي بكر يدرك رسول الله ويذهب إلى قباء ويجلس عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام في القف. بلغ عمر، ذهب عمر وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام في بئر أريس، فما وجد عن يمين النبي مكانا لأن أبا بكر شغله، فأتى وجلس عن يسار رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. عثمان بلغه أن النبي في قباء، ذهب إلى قباء، أتى إلى بئر أريس، اليمين مشغول واليسار مشغول، فجلس أمام رسول الله مستقبلا له. وعندما دخل عثمان رضي الله تعالى عنه، وقد ذكرت لك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان حاسرا ساقه، أخذ إزاره وستر ساقيه وقال: كيف لا أستحي ممن تستحي منه ملائكة الرحمن؟ فستر النبي ساقي، مع أن الساق ليس بعورة. الرجل البالغ أو المراهق أو المميز، لأننا ندرب أولادنا من حال التمييز، نعلمهم، ندربهم على شرائع الإسلام لينشأوا على تعاليم الإسلام. لذا فإن المصطفى عليه الصلاة والسلام ستر، مع أن العورة من السرة إلى الركبة. عورة الرجل من السرة إلى الركبة، لا يجوز له أن يظهر فخذاه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح حديث جرهد: الفخذ عورة، الفخذ عورة، الفخذ عورة، فخذ الرجل عورة، لا يجوز له أن يظهرها، لا يجوز له أن يبدي سوءته ولو كان أمام الرجال، لا يبدي ما بين السرة والركبة، فإذا أبدى ما بين السرة والركبة فقد وقع في معصية ومخالفة لله تبارك وتعالى. بل إنه متى ما أبدى عورته الله يغضب على ذلك، لحديث: إذا تغوط الرجلان، إذا تغوط الرجلان فليتوارى، يعني ليستتر كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا، فإن الله يمقت يغضب على ذلك. يعني أنني دخلت الخلاء لا أظهر ما بين سرتي وركبتي، بل علي أن أوصد الباب وأقضي حاجتي لئلا أخالف الله ولا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فالفخذ عورة، الفخذ عورة، الفخذ عورة. إن بدا ما فوق السرة ظهر البطن، ظهر الصدر، ظهر الظهر، ظهر الرأس، لا مانع إلا في حالة الصلاة. وفي حالة الصلاة علمنا رسول الله هديا، يجب علينا أن نعنى بهذا الهدي. اسمعوا هذا الهدي: وإن كان الكتف ليس عورة، البطن ليس عورة، الظهر ليس عورة، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يصلين، هذا أسلوب بليغ، لا ناهية، يصلين نون توكيد ثقيلة، أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. هذا أدب في الصلاة، عندما تقف أمام الله جل وعلا تناجيه. العبد إذا أقبل على الله وكبر أقبل الله تعالى عليه، فلذا نأخذ زينتنا أمام الله جل وعلا عندما نناجيه. وأنت عندما تقول الحمد لله رب العالمين، الله تعالى يقول: حمدني عبدي الرحمن الرحيم، أثنى علي عبدي مالك يوم الدين، مجدني عبدي، اهدنا الصراط المستقيم. يقول الله تعالى: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فأنت تناجي الله، ومن يناجي الله عليه أن يكون على أحسن الأحوال. أنا ضرب لي هذه الليلة موعد مثلا حتى أقابل وزير، رئيس عظيم، إن لم يكن لي ثوب استعرت ثوب، إن لم يكن لي عباء اشتريت عباء واستعرت عباء، أصلحت هندامي، اغتسلت، أتيت بعطور الدنيا كلها وألقيتها علي، وتعلمت كما يقولون الإتيكيت، النظام للدخول على الرؤساء وعلى العظماء وعلى الوزراء. كيف أدخل؟ ماذا أفعل؟ أسأل 100 سؤال، لأنني أريد أن أقابل السلطان وأقابل الرئيس والعظيم وما إلى ذلك، وبعد ذلك أدخل عليه. فأنت في كل يوم على أقل تقدير تقابل الرب الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، والذي أمات وأحيا، والذي بيده أزمة الأمور. لهذا عندما نلاقي الله تعالى ونحن على أحسن الهيئات والأحوال. واسمحوا لي أن أقول، ماذا دهانا وماذا أصابنا في هذا الجيل؟ الدنيا هي الدنيا، والسماء هي السماء، والأرض هي الأرض، والخلق هم الخلق. لما تغيرت أوضاعنا؟ يأتي أحدنا إلى بيت الله تبارك وتعالى ليصلي، ولا تريد أن تنظر إلى وضعي، ولا تريد أن تنظر إلى حالي، وربما أن تكون عليه فنلة صغيرة وقد بدت عورته وما إلى ذلك. أيليق بالعاقل أن يفعل هذا؟ والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. عندما تأتي إلى بيت الله تأخذ زينتك، تتأدب لتلاقي ربك جل وعلا لا إله إلا هو. والمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام ستر ساقيه حياء من عثمان رضي الله عنه. قد يقول لي قائل: إذا كانت عورة الرجل من السرة إلى الركبة، فما هي عورة المرأة؟ الجواب: المرأة كلها عورة، جميع ما فيها عورة، لا يجوز أن تظهره للرجال الأجانب، لأن الله تعالى قال: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، يعني أزواجهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، إلى آخر ما ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة. وجه المرأة عورة؟ الجواب: وجه المرأة أكبر عورة، وأكبر مغناطيس، وأكبر جاذب. وإذا ما أظهرت المرأة وجهها، ما الذي بقي بعد ذلك؟ الخطيب إذا أراد أن يخطب أيقول: أريد أن أرى رجلها، أريد أن أرى إبطها؟ لا، يريد أن يرى الوجه، لأن الوجه هو موطن الجمال. فالمرأة حرام عليها أن تظهر الوجه ما دامت مسلمة، ونحن مسلمون وفي بلاد الإسلام. والمجتمع المسلم اليوم، المجتمع المسلم اليوم كثير منهم خالف الله وخالف تعاليم الإسلام. المرأة لا تظهر الوجه فقط، تظهر ما في العنق، وتظهر ما تحت الإبط، وتظهر الظهر، وتظهر الرأس، وتجلس في البنك على سرير يدخل عليها من هب ودب، وزوجها يرى ذلك ويعلم ذلك لأنها مدنية. نحن في القرن العشرين، يعني أن المرأة مشاعة للجميع وليست لزوجها فقط. وإذا ما عادت إلى دارها وعادت إلى زوجها ودخلت بيتها أخذت روب وسخ قذر لبسته، وأما إذا خرجت للمجتمع ليعلم الناس أننا متقدمون وأننا متحضرون، عند ذلك تتهيأ وتتزين وتعمل ما تعمل النسوة الكافرات الفاجرات الفاسقات الغربيات الشرقيات وما إليهن. والمرأة الشرقية الغربية اليوم تتمنى أنها لو عادت إلى وضع المرأة المسلمة، والمرأة المسلمة تقلد المرأة الشرقية والغربية، تريد أن تكون على وضعها. وصدق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه حيث قال: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربه. استحى رسول الله من عثمان وستر ساقيه، ولما تزوج زينب بنت جحش ابنة عمته بعد أن طلقها مولاه زيد بن حارثة، وكان زيد قد تزوج زينب ليسن الله لنا سنة ويشرع الله لنا شرع. هذا الشرع أن ولد التبني ليس له حكم ولد الصلب. النبي تبنى زيد، وكان زيد بن حارثة يقال له زيد بن محمد، فأنزل الله تشريع: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. إذن زيد ابن حارثة وليس ابن محمد. زيد تزوج زينب، ووقع بين زيد وبين زينب ما وقع، وطلق زيد زينب. الله تعالى أمر رسوله أن يتزوج زينب، بل إن الله زوج رسوله زينب من فوق سبع سماوات، لأن الله تبارك وتعالى أخبر بذلك في كتابه عندما ذكر أمر التبني، وأن أمر التبني منسوخ، وأن ولد التبني ليس كولد الصلب. ولذا عندما طلق زيد امرأة تزوج بها المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، تزوج زينب، عمل وليمة، دعا بعض الناس، دخلوا يأكلون، وإذا به طاب لهم الأنس وطاب لهم المجلس، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينفضوا ويخرجوا حتى يجلس مع أهلي، وإذا بالقوم قد أثقلوا وأطالوا الجلوس. خرج رسول الله، رجع والقوم جلوس، عاد فخرج وعاد والقوم جلوس، فأنزل الله تعالى الآية الكريمة في سورة الأحزاب: ينهى الله جل وعلا عباده المؤمنين إذا ما دعوا إلى طعام غير ناظرين إليه، فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. فحياء شيمة رسول الله. ولذا قال الشاعر يسأل يطلب: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك؟ إن شيمتك الحياء، أنت حي صاحب حياء، فهل أنا أذكر حاجتي وألتمسها منك وأطلبها منك، أم أنني أكتفي بحيائك فإنك صاحب حياء؟ أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك؟ إن شيمتك الحياء. قال: لو لا تذكر، ما دام شيمتي حياء أنا أمجدك وأنا أعطيك من دون أن تسأل. هذه شيم الكرماء. فالحياء كله خير. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعاتب أخاه في الحياء: يا أخي انت ليه تستحي؟ هذا الحياء ليس بحسن، أنت عليك أن تكون مقدام، ارفع عنك الحياء، اعمل اعمل. يعاتب أخاه في الحياء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، الحياء من الإيمان، ولولا الحياء لما جاهد المجاهد، ولولا الحياء لما أكرم الكريم، ولولا الحياء لما عفى العفيف. الكل منا يريد الدنيا، يريد المال، يريد الجمال، يريد النساء، ولكن عندما يعلم أنه إذا أعطى نفسه هواها ولم يستحي وراود هذه وهذه وهذه وعلم الناس حاله ازدروا، فيستحي ولا يقع ولا يفعل. وأخيرا أذكر لك حديث عائشة وهي أعلم برسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لأن لها يومين وبقية نسوة النبي لهن يوم واحد. عائشة لها ليلتان، أم سلمة ليلة، صفية، حفصة، زينب، بقية زوجات النبي ليلة ليلة. وأما عائشة رضي الله تعالى عنها فقد أكرمها الله تعالى كما قلت بليلتين. وكيف كان ذلك؟ كان ذلك أن سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها لما كبرت خشية أن يطلقها رسول الله، فجلست له في الطريق في غير يوم نوبتها، وقالت للنبي عليه الصلاة والسلام: ما معناه يا رسول الله؟ إني لا حاجة لي في الرجال، يعني أنا ما عندي حاجة لما يريد الرجل من المرأة، وإنما أريد أن أكون زوجة لك في الجنة. وطلبت من النبي أن يستبقيها وتتنازل عن ليلتها لعائشة، فوافق النبي على ذلك، أعطى الليلة عائشة سودة، بقي الزوجة لسيد الخلق، وتعتبر من ضمن الزوجات في الدنيا، والنبي لا يدعها، ينفق عليها، يدخل عليها صلوات الله وسلامه عليه، ولكن المبيت ليس لها ليلة مبيت، وستكون زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. عائشة تقول: كنت أغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، جفنة فيها ماء يغتسلان للجنابة أو لأي نوع من الغسلات. اسمعوا أدب المصطفى. قالت عائشة: فكنت لا أرى منه ولا يرى مني، فكنت لا أرى منه، يعني لا أرى ما بين سرته وركبته، ولا يرى مني لأنني أغتسل وعلي إزار، ويغتسل صلوات الله وسلامه عليه وعليه إزار. أدب جم عظيم كبير. عائشة النبي زوجها، ومع ذلك عند الاغتسال تلبس لها إزار. النبي لا يرى سوءتها وهي لا ترى من النبي شيء. أين دعاة المدنية والتحضر اليوم لينظروا ويسمعوا ويقرأوا؟ وما واقع المرأة المسلمة اليوم في بعض البلاد الإسلامية؟ يا أخي، المرأة تدخل المسبح، طبعا في الفنادق 6 نجوم و5 نجوم التي يرد إليها الشرق والغرب السياح، وإذا ما دخلت المسبح، نوافذ المسبح، نوافذ الفنادق على المسابح، تأتي عارية، الرأس عاري والجسد بادي، والله تخرج وتمشي، والله أنت الرجل لا تستطيع أن تفعل ذلك. تخرج لأنهم لقنوها وعلموها. المرأة زهرة، المرأة متاع للجميع، المرأة زهرة كل يشمها، وأما أنها بس للزوج فقط ولابس عباءة وكذا وما إلى ذلك وتبقى كأنها همجية، لا، عليها أن تفعل هذا وتفعل هذا وهي مطمئنة، وربما أن وليها معها مطمئن، وتنزل في المسبح وتسبح ومعها نساء، لا والله معها رجال أجانب. ونسأل الله تعالى أن يصلح الأحوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونظرا لقرب الوقت أكتفي بهذا القدر، إلى الغد إن شاء الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.